إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، حديثنا بحول الله تعالى ومدده وتوفيق عنوانه: لما تقولون ما لا تفعلون. نسأل الله جل جلاله أن يرزقنا الصدق في الأقوال والأعمال، والصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد لعبادك أجمعين. أيها الأحبة، بعض آيات الكريمات في أوائل سورة الصف، هذه الآيات لو أن المسلم قام بالعمل بها والله لأصلح الله له دنياه وأخراه، ولو أن الأمة الإسلامية قامت بالعمل بهذه الآيات المباركة لأفاض ربنا تعالى عليها من بركاته، ويسر الله تعالى أمرها، ورفع الله شأنها في دنياها وأخراها. بدأ رب العزة هذه السورة الجليلة بقوله تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. سبح أي نزه، والتسبيح أي تنزيه الله تعالى عن النقائص والعيوب. من الذي ينزه الله عن النقائص والعيوب؟ الكون كله، الملك كله ينزه رب العالمين جل جلاله. من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال، كما قال مولانا: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر وكثير من الناس. لم يقل والناس، لأن كثيرا منهم أعرضوا عن تسبيح ربهم وتبجيله وتوقيره وإجلاله. قال: وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم. أعظم إهانة أن يحرم الله تعالى العبد السجود له، وأن يحرمه التسبيح لمولاه، وأن يحرمه الأنس بذكر الله عز وجل. هذا أعظم الإهانة وأعظم الحرمان. لذلك أيها الحبيب، ربك تعالى يأمرك أن تسبحه كثيرا وتعظمه كثيرا. سبح لله، وكأنه هذا هو الواجب، كل تسبيح وكل تنزيه اللائق به هو الله عز وجل، والواجب صرفه لله تبارك وتعالى. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض والطير صافات، الطير في الهواء تسبح رب الأرض والسماء، والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. سبحانك ربي ما أعظمه. فيا عبد الله، أشغل لسانك دائما أبلا بتسبيح الله. لذلك جعل شرعنا المبارك الكريم التسبيح من أعظم الأذكار أجرا ومن أيسرها على العبد، ولكن نسأل الله أن يغفر لنا تقصيرنا وأن يتجاوز عن ذلاتنا. إن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب أصحابه يوما بقوله: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فتعجبوا من ذلك فقالوا: كيف يكسب أحدنا يا رسول الله كل يوم 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يمحى عنه 1000 سيئة. هكذا رواه جل الرواة في صحيح مسلم، وبعض الرواة رواه يكتب له 1000 حسنة ويمحى عنه 1000 سيئة في 2 دقيقتين. ولكن كثيرا ما تمر الأيام والأسابيع، ولعلها تمر أيام طوال على بعض العباد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقد حرمهم الله تعالى هذا الأجر العظيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الأشجار والأحجار وجميع الجمادات تسبح لله تعالى. الله تعالى قال: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. كذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم رحمه الله، قال: والله إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي بالنبوة صلوات الله وسلامه عليه. حجر يعرف الله ويوحد ربه ويعرف نبيه، إذا مر عليه صلوات الله وسلامه عليه يقول: هذا نبي الله، فيسلم عليه بالنبوة: السلام عليك يا رسول الله. وكثير ممن يضرب بهم المثل في العقل والعلم، وأنه بارع في الفضاء وبارع في الطب وبارع في كذا من شتى أنواع علوم الدنيا، حرمه الله تعالى معرفة الله التي هي أوجب المعارف والتي هي أيسر المعارف، وهي أول ما يجب على العبد أن يعلمه، وهي آخر ما يجب عليه أن يخرج به من الحياة الدنيا، والموفق من وفقه الله تعالى. أيها الأحبة الكرام، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، ثم يملأ ربك تعالى قلبك ثقة فيه أنك تعبد ربا عظيما قادرا على تيسير أمورك، وقادرا على صلاح حال الأمة، وقادرا على تغيير أحوالها من ضعف إلى عز، ومن قلة إلى كثرة، ومن ذلة إلى تمكين. الله جل جلاله هو العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يغالب أبدا، لا يمكن لقوى في على وجه الأرض أن تغلب الله، بل هو العزيز الذي لا يغالب، منيع الجناب جل جلاله، الحكيم في كل ما يقدره وفي كل ما يسرعه. ثم انتبه إلى هذه المناسبة الجليلة، أخبرك ربك أن الكون كله يسبح بحمده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ثم يقول لك بعدها مباشرة: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. الخطاب للرجال والنساء، وليس الخطاب لأهل الكفر. ما قال الله يا أيها النصارى، ولا يا أيها اليهود، ولا يا أيها البوذيون، بل قال رب العزة جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وهذا توبيخ شديد وعتاب عظيم من رب العالمين على بعض عباده أنهم يقولون ما لا يفعلون. ثم يخبر الله تعالى بقوله: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أي كبر هذا الإثم، هذا الإثم الكبير يوجب لكم أشد الغضب من رب العالمين. المقت هو أشد الغضب. لذلك أيها الأحبة الكرام، ربنا تعالى يقول: لما تقولون ما لا تفعلون. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وهذا يدلك على أن العبد يمكن أن يجتمع فيه إيمان ونفاق، نسأل الله العافية، ونسأل الله الطهارة من خصال النفاق كلها. فإن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإليكم إلى قال. وفي الصحيح أيضا قول صلوات ربي وسلامه عليه: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. والنظر في أحوال أمتنا المباركة يندى له جبينه، لأنه يجد وكأن هذه الخصال عمت وطمت في أهل زماننا، وقل الصادقون إلا من رحم الله، وقل الأوفياء. ولذلك أيها الحبيب، إن رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا بالصدق في شتى نواحي حياتنا، في معاملتك مع زوجتك يجب عليك أن تكون صادقا، وفي معاملة الزوجة لزوجها يجب عليها أن تكون صادقة، لأن الجميع الله تعالى فوقه، والله جل جلاله شهيد على أعماله، ورب العزة بصير بأعمال العباد. ثم إليه مرجعهم ومصيرهم، فيجازيهم بالإحسان إحسانا، ويجازي كلا بعمله. لذلك أيها الأحبة الكرام، لما كان الصدر الأول بينهم في أسرهم صدق في هذه المعاملات، كانت أسر قوية أنتجت شبابا كراما رفعوا راية الدين وأعزهم الله رب العالمين. أما إذا جاء زوجنا في حياتنا التي نحياها، الزوج في البيت يحدث زوجته ويكذب، يعدها ويخلف، يعاهدها ويتعمد الخلف، ليس يخلف رغما عنه، فهذه الحياة قال عنها صلوات ربي وسلامه عليه، قال الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما الآخر. وما وأي شركة أعظم من الشركة بين الزوج وزوجته؟ وقد قال رب العالمين: وقد أخذنا منكم ميثاقا غليظا. فالله تعالى سمى هذه الزوجة، أو سمى هذا العقد العظيم الذي هو الحياة الزوجية، عقدا عظيما، ميثاقا غليظا. فلذلك الواجب على العبد أن يكون عاقلا، وأن يتقوى بربه، وأن يستعن بالله، ويكون صادقا في قوله، لأن العبد الذي يكذب قل تعظيمه لربه فلذلك كذب، قلت مراقبته لمولاه فلذلك عاهد وغدر، قلت مراقبته لله فلذلك عند خصومته يفجر، نعوذ بالله تعالى من الخذلان. وكذلك في تربية الأبناء، الواجب على الأم والأب أن يكونا صادقين مع أبنائهما في كل صغير وكبير. عبد الله بن عامر يقول: كان رسول الله عندنا في بيتنا وأنا طفل صغير، فنادتني أمي وقالت: يا عبد الله تعال أعطك. فقال لها صلوات ربي وسلامه عليه: ماذا أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرا. قال: والله لو لم تعطي شيئا لكتبت عليك كذبة. وكم من والد وكم من أب يعد أبناءهما بأمور ولعله من بادء الأمر يعلم أنه لا يوفي، وإنما هو كلام يقوله، لا شك أنها تكتب على العبد كذبة. والنجاة النجاة في الاستمساك بكلام الله وكلام رسوله، والاهتداء بالشرع الحنيف. أيها الأحبة الكرام، معاملات المسلمين في بيعهم وشرائهم: لما تقولون ما لا تفعلون؟ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وما أكثر الغش في بيوعنا إلا من رحم الله. ولذلك لا تجد البركات، لا تجد البركة، الناس يجمعون أموالا كثيرة في بيوعهم وشرائهم، ولكن للأسف الشديد هذه الأموال تذهب سدى ولا يستمتعون بها، وما ذاك إلا لأنهم لم يتخلقوا بأخلاق الإسلام في بيعهم وشرائهم. كثير من الخلق يغش في بيعه وشرائه، كثير من الناس يقول هذه السلعة أصلية وليست أصلية، كثير من الشركات إلا من رحم الله ونعلم ذلك جيدا، يذهب إلى الناس الذين يوزع عليهم بضاعته، يقول آتيكم بسلعة أصلية، ويقول والله نذهب إليهم في أول مرة وفي ثاني مرة ثم الثالثة نأتي لهم بسلعة ليست بأصلية، لأننا نربح الضيف بالتمام. وأي خسارة خسر ذلك العبد؟ العبد إذا خسر دينه وإذا خسر رضا ربه عليه، أي خسران هذا الخسران؟ الواجب على العبد أن يكون صادقا، والقليل فيه البركة، وربك تعالى يكفيك بالقليل ويمتعك به خيرا من كثير ليس فيه بركة، البركة ممحوقة منه لأنه جاء عن طريق الحرام. أيها الأحبة الكرام، لما تقولون ما لا تفعلون؟ آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا اؤتمن خان. وأعظم الإثم بالنسبة للكذاب إذا كان الكذب يصدر من ذي سلطة ممكن. لماذا الكذب عنده؟ فإن دل ذلك إنما يدل على قبح نواياه وعلى أنها نفس سيئة. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يكلمهم ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: مرق كذاب، وشيخ زان، وعائل مستكبر. نسأل الله العافية والسلامة. إذا كان أعلى سلطة في المكان ملك أو رئيس أو أمير، وهو إذا تكلم بكلام الواجب أن يكون كلامه حق، وإذا به يكذب على العباد يحدثهم فيكذب، فهذا من أعظم الناس إثما عند الله تعالى. ولذلك إذا صدق هذا الوالي ورزق الله تعالى رزقه الله تعالى حفظ رعيته كان من خير الولاة على وجه الأرض. روى مسلم في صحيحه قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم، أي تسبونهم ويسبونكم. ولا إله إلا الله. وإن العبد إذا صدق مع الله وفقه الله تعالى للصدق مع العباد. ولذلك ما أجمل قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أيها السعداء الكرام، إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كذلك بآيات المنافق: إذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. كثير من الخلق إلا من رحم الله إذا اختلف مع إخوانه تجده يفجر في خصومته، والفجور في الخصومة سواء كان على مستوى الأفراد أو الجماعات أو الدول والأمم له علامات قبيحة. من أقبح هذه العلامات أن يدعي العبد ما ليس له، وأن ينكر الواجب الذي عليه، وبئس ذلك العبد، وبئست تلك الجماعة التي تدعي ما ليس لها وتنكر الواجب الذي عليها. وما ذاك إلا بسبب الفجور في الخصومة. إذا خاصم فجر، ثم إذا خاصم وفجر في خصومته، لا مانع عنده من أن يقسم بالله تعالى على ما حرم الله ليأخذ حق غيره. لذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق لقى الله وهو عليه غضبان. يعني كم من هذه الصور تراها وتسمع بها وتقع في مجتمعات المسلمين إلا من رحم الله. يقسم بالله أنه ليس عنده دين لفلان ولم يأخذ منه مال في تجارة. يقسم بالله تعالى أنه له حق عند فلان وكم من أيمان كاذبة في محاكم المسلمين يذهب بها حق ويؤخذ بها حقوق الآخرين. ولا إله إلا الله. ويوم القيامة كما قال الله يوم القيامة ويوم القيامة يفصل بينكم، يفصل الله بين العباد، إن الله قد حكم بين العباد. لذلك الحذر، الحذر من هذه الخصال الذميمة. الواجب على العبد أن يعلم أن الله تعالى جليل عظيم، وجب علينا جميعا أن نعظم الله وأن ننزهه. فإذا تعددنا نصدق في حديثنا، وإذا وعدنا نفي بعهودنا. ومولانا قال وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وإذا اؤتمنا نؤدي الأمانة لا نخون الأمانة، سواء كانت الأمانات أسرار وسواء كانت الأمانات أمانة خاصة كنفسك التي بين جنبيك، هذه أعظم الأمانات. وجب عليك أن تؤدبها باتباع الشرع المبارك. أو أن الله جعلك أمينا على زوجة وجعل الزوجة أمينة كذلك في بيتها، أو أنت أمين على أولاد أكرمك الله بهم. فالواجب على العبد أن يتقي الله وأن يؤدي الأمانة، وألا وإذا خاصم إخوانه يعلم أن هذه الخصومة لها حد لا بد أن تنتهي إليه، ويعلم أن المسلم الحق الذي يسلم المسلمون من لسانه ويده، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ولا يكن فاجرا في خصومته، ويعلم أنه ما من كلمة تخرج منه إلا ورب العالمين يكتبها، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فالسعادة كل السعادة في تعظيم ربنا واتباع شرع نبينا الذي جاءنا به، ففيه الخير والبركة، وفيه النماء والسعادة، وفيه العافية، وفيه وبه والله النصر والتمكين. نسأل الله التوفيق والسداد للجميع، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، إذا قام العبد منا بالأمانة التي بين يديه فإن الله تعالى سيصلح ما تحت يديه. والله صدق عمر، عمر الكبير وعمر الصغير، صدق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وصدق عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أجمعين. لما صار عمر بن عبد العزيز واليا إلى ذراع هناك في شعاف الجبال يرى أمرا عجبا، يرى أن الذئاب تأتي ترعى مع الغنم، فدخل المدينة وجاء يسأل عن هذا العجب، فقال من هذا الوالي الذي صار واليا علينا؟ قال من هذا الوالي الصالح الذي صار واليا علينا؟ قال وما عيمك بصلاحه وأنت من الأعراب في البادية؟ قال أريد أن أراه. فدخلوا عليه، فأدخلوه عليه، فلما دخل قال يا أمير المؤمنين إني رأيت منذ كذا وكذا عجبا، رأيت الذئاب تأتي ترعى مع الغنم. فقال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، عمر بن عبد العزيز، قال والله أصلحت ما بيني وبين ربي، فأصلح ربي بين الذئب والغنم. يصلح الله تعالى بين الأعداء وبين المختلفين إذا كنت واليا عليهم ببركة صلاح سرك وصلاح علانيتك واجتهادك في إرضاء ربك في قولك وعملك. وكذلك عمر رضي الله عن عمر كان ينظر إلى البعير من أبائر الصدقة ويقول والله هو مريض ويدويه بنفسه الكريمة الجليلة ويقول والله إني أخاف أن أسأل عنك بين يدي الله ويشتكي ويمرض عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ويصف له الأطباء عسلا ولا يستطيع من ماله الخاص أن يشتري عسلا أي أمير هذا الأمير والعسل موجود في خزانته من خزانات بيوت المسلمين فيصعد إلى الناس ويقول لهم إنه قد وصف لأمير المؤمنين العسل فإن أذنتم لي فهو حلال وإن لم تأذنوا لي فهو حرام عليه سبحانك ربي ما أعظمك عندما تقرأ سيرة هؤلاء الكرام تقول أي أناس هؤلاء لذلك مولانا بعد أن ذكر هذه الآية الثانية مباشرة قال تعالى للأمة إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص فإن الله تعالى يحب من عباده الائتلاف والتوافق والتنازل عن بعض الحقوق لتجتمع كلمة المسلمين لتجتمع كلمة المسلمين فلذلك ربنا تعالى يحب الألفة والمودة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقول الحبيب ما أعظمه وأدركه من قول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر أيها الأحبة الكرام ما أعظم البركات عندما يحيى العبد بكتاب ربه وسنة نبيه وما أعظم هذه الأمة عندما تعظم ربها وتراقبه صغيرا وكبيرا مسؤولا وسائلا الكل إذا عظموا الله تعالى فإن الله يعظمهم في نفوس أعدائهم أما إذا عصوا الله وخالفوا أمره وإذا حدثوا كذبوا وإذا تمنوا خانوا وإذا عاهدوا غدروا وإذا خصموا فجروا فإنه والله كما صحت الآثار عن السلف يسلط الله عليهم عدوهم وما ذاك إلا بسبب ذنوبهم نسأل الله أن يحمي أمتنا من كل مكروه وسوء اللهم بارك في هذه الأمة يا رب العالمين اللهم احفظها بحفظك يا ذا الجلال والإكرام اللهم ألف بين قلوبها وأصلح ذات بينها واكفها شر الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم فرج كربة كل مكروب من المسلمين وأزح الهم عن المهمومين واقض الدين عن المدينين اللهم إنا نسألك أن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا يا ربنا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته اللهم خذ من وصينا إليه أخذ الكرام عليك يا رب العالمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انشر الأمن والأمانة في بلاد المسلمين أجمعين اللهم أدم أمن قطر وسلامتها وعافيتها ورزقها ورخاءها يا كريم إلى آخر الزمان اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة ونعوذ بك يا ربنا من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نعمتك ومن جميع سخطك ولا إله إلا أنت وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.